منها أربعة حروف مطبقة إطباق: صاد وضاد وطاء وظاء، ثم حرف القاف. الخمسة دول من حروف الإخفاء، أما الخاء والغين من حروف الإيه؟ الإظهار الحلقي. فخمسة من السبعة دول دخل في الحروف الخمسطاشر دي. الحروف ديت أعلاها أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء، وتكون الغنة فيها قوية وتكتسب تفخيما يتناسب مع مستوى الحرف إيه؟ حروف الأربعة دي. تليها حرف القاف أقل حبة أقل قوة، ثم بقية الحروف الخمستاشر اللي هم العشرة التانيين حروف استفال بأغنة إيه؟ مرققة. التفخيم والترقيق دي هتشوفوها إزاي من حركة الشفة مع صوت الغنة، في غنة مفخمة وفي غنة دونة وفي دونة زي وفي غنة إيه؟ مرققة. الصاد مثلا تبقى غنة قوية، شوف زي إن ينصركم مش يان، خد بالك تقولش ينصركم، ده غلط في بعض القراء اللي هم الطلبة أو الطلاب يقروا غلط، مش يان، ينصركم حتى لو مثلا جيت تقول أنت، شوف التاء، أنت انصر الله، ده مرققة، بتقولش أنت انصر الله، يبقى النون هنا مع الصاد مثلا أأنذرتهم، ذل حرف استفال حرف ترقيق، أأنذرتهم أم لم تنذرهم وأنه خلق الذكر والأنثى، والأنثى إني وضعتها أنثى. الثاء الكاف منكم، منكم خد بالك هنا إيه؟ النون هنا أقرب للإظهار حبة، صوتها باين حبة، منكم هنعرف الزبين بالنسبة للكاف والقاف. أنجيناكم، أنجيناكم من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من شيء بتختفي في غنة بس من شيء. شوف القاف بقى من قبل، مش زي ينصركم مش قوي، أقل حد من، مش من ولا من، من قبل. شوف قرنها من ايه؟ ينصركم. مأوى الإنسان، إنسان بشرا سويا، بشرا سويا. طبعا دي أمثلة يعني تطبق على أمثلها بالضبط. عنده شو بقى؟ فانطلق زي ينصركم. أنزلنا ينفقون، شوف شوف الشفه، شفهين جايه مع الاسنان الثانيه، ينفقون لان الفاء هنا مخرجها منين؟ من الشفه دي. ينفقون حاجه خاصه بها، بتقولش بقى لا، ينفقون ان تنصروا، التنوين مع التاء، ان تنصروا الله. كنتم مع التاء برضو. الضاد من ظلم نفسه هكذا. يبقى دي ايه؟ الطاء والصاد والظاء والضاد، الاربعه دول غنة اقوى تفخيم قوية، ثم القاف اقل، ثم بيت حروف ايه؟ مستفله.